بأن والدي أصيب منذ 4 سنوات بشلل نصفي، وقد كان يقوم بالصلاة بالنية فقط ولا يقدر على الصيام في شهر رمضان، وقد توفي قبل أيام، فهل تحتسب له هذه الصلاة أو نقوم له بالصلاة والصوم؟ اذكروا لي الإفادة في ذلك. الجواب: إذا كان المرض الذي معه استمر به حتى توفي وهذا المرض منعه من الصلاة ومن الصيام، فبالنسبة لمنعه من الصلاة يعني منعه أن يصلي قائما وأن يصلي قاعدا، فإذا كان الأمر كذلك وصلى على قدر استطاعته فنرجو أن يتقبل الله منه. وأما بالنسبة للصيام فإذا كان قد استمر على المرض، إذا كان قد استمر المرض معه حتى توفي فإنه يعني ليس يعني فإنه لا يقضى عنه، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم.